هذا شخص يقول من أراد أن يعتمر عن غيره فكيف ينويها؟ النية محلها القلب، والنية هي قصدك الشيء بقلبك، فيكفي هذا الشخص أن يقصد بهذه العمرة أنه يوديها عن فلان من الناس، عن أبيه أو عن جده أو عن أمه أو عن شخص آخر وهكذا، فينوي فيكفي ما في قلبه، يكفي ما في قلبه في ذلك. وإن قال لبيك اللهم عن فلان فلا بأس بهذا، لأن السنة والأفضل أن الشخص أن يقول لبيك اللهم عمره، أو يقول عند الحج لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يلبون بها أو يلبون بهما، أي بالحج والعمرة. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب أن جبريل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فإن قال هذا الشخص لبيك اللهم عن فلان، أي هذا الشخص الذي هو ناوي أن يؤدي العمرة عنه، فهذا حسن وليس فيه شيء.